بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع ثلاث سور من القرآن، موقعها لطيف جدا في المصحف، وهذه الثلاث سور الواحد يحفظ أسماءها على الأقل: سورة محمد، ثم سورة الفتح، ثم سورة الحجرات. هذه السور سبقت بمجموعة مرت معنا اسمها آل حاميم، آخرها الأحقاف، وتلحقها مجموعة بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن عندما قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، إلى أن قال: وفضلت بالمفصل. فعند كثير من العلماء أن المفصل يبدأ من سورة قاف. إذن هذه الثلاث سور بين مجموعة آل حاميم وبين مجموعة المفصل، وهي ليست مجموعة خاصة لها يعني اسم يخصها، لكن موضوعها متكامل، يعني موضوعاتها الثلاثة تتكامل جدا، وهذا يلفت الانتباه. سورة محمد لها اسم آخر مشهور عند العلماء، هو سورة القتال، وهذا الاسم أوضح في مقصود السورة، لأنه سميت بكلمة محمد باسم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنها في أولها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، لكلمة. لكن سورة القتال لأن موضوعها هو القتال، فهو أوضح، وهو أيضا أوضح في التناسب مع السورة التي بعدها. بعد القتال ماذا يكون؟ الفتح. لاحظ، بعد القتال يأتي الفتح. سورة القتال تتحدث عن القتال، وسورة الفتح تتحدث عن الفتح الذي يكون بعد القتال. وسورة الحجرات نبه بعض أهل العلم، وهو ملحظ لطيف واضح في السورة، هي أنها تبين الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون حتى إذا قاتلوا نالوا الفتح، وإذا تخلفت عنهم هذه الصفات فإنهم لا ينالون النصر. وهذا سيتضح من خلال الحديث عن السورة، فيها كثير من الأخلاق التي يفقدها ونفقدها كثيرا في حياتنا، ولا يمكن لأمة أن تنتصر بدون هذه الأخلاق. سورة محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت تسمى سورة القتال، ومن الذي يميز هذه السورة الثلاثة أنها كلها مدنية، والمجموعة التي قبلها مكية. سور آل حاميم مكية كلها، وسور المفصل كثير منها مكي، أغلبها مكي، وبالذات السور التي بعدها مباشرة: قاف، والذاريات، والطور، والنجم، والقمر، هذه كلها مكية، والرحمن على الأصح مكية، والواقع مكية. فهي جاءت ثلاث سور مدنية بين سور مكية، وجاءت تتكلم في أمور تناسب السور المدنية طبعا. والقتال في الإسلام شعيرة أساسية، وهذه الشعيرة ذكرت فيها سور كاملة تقريبا، مثل سورة الأنفال وكثير من آيات سورة التوبة، وذكرت في سورة النساء وفي آل عمران كثيرا، وفي أجزاء من سورة البقرة. معظم السور التي تتحدث في القتال في الثلث الأول من المصحف. الآن نحن قاربنا على السدس الأخير من المصحف، آخر خمسة أجزاء، السدس الأخير من المصحف، نحن في السدس الأخير، كأنه تذكير بما سبق، كأنه تذكير بما سبق على ترتيب المصحف التوقيفي. ذكر القتال بالتفصيل وهنا أعيد، لكن سبحان الله الموضوع الواحد إذا أعاده لك الشخص مرتين مللت، أما إذا كرر في القرآن فيأتي بأسلوب آخر. الأسلوب هنا في سورة محمد، في سورة القتال، أسلوب المقارنة بين المسلمين والكافرين في كل السورة أو في معظم آياتها، ولذلك تجد الكلمة المتكررة كثيرا في السورة كلمة الذين. لاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يفتح علينا في فهم كتابه، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه أول كلمة الذين على الكفار. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ما فائدة هذه الموازنة والمقارنة؟ فائدتها أن تعرف عدوك وأن تعرف ضعفه، لأن الله يخذله ولا ينصره، وأن تعرف أسباب قوتك وهي الاتصال بخالقك. ما قال الذين سكنوا في مكة وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ولا قال والذين سكنوا المدينة. العبرة بالكفر والإيمان، هذه صفة، الصفة التي تنصرك هي إيمانك، والتي تخذله نسأل الله السلامة كفره. أما الجنس واللون فلا يصلح أن يكون رابطة ليقوم عليه قتال يرضي الله سبحانه وتعالى. الجنس واللون والوطن هذه كل أمور لا قيمة لها، القيمة بالكفر والإيمان. تتكرر صفات الكفار وصفات المؤمنين في السورة لتبغيض المؤمنين في حال الكافرين ولتوهين شأنهم، لأن الله أضل أعمالهم. وقال أيضا اتبعوا الباطل إلى آخر ما ذكر مما يشعر بضعفهم الشديد. هذا كثير في هذه السورة. جاء أيضا في هذه السورة سبب النصر الأكبر، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. والغريب أن الإنسان أحيانا ينشغل بالوعد عن الشرط. الله قال إن تنصروا الله ينصركم، ما قال يا أيها الذين آمنوا سينصركم الله، قال إن تنصروا الله ينصركم. بعضهم ضرب مثلا، قال واحد ولده في الثانوية العامة، فقال له يا ولدي إن حصلت على معدل 95% فما فوق أجيب لك سيارة شبح. كم قيمتها دحين؟ الله أعلم، ما نحاول نسأل عن سعرها. الرجل هذا من أول يوم في الدراسة اجتهد، بمجرد ما يرجع من المدرسة تغدى وينام ويقوم صلاة العصر وعلى معارض السيارات يتفرج على إيش؟ على الشبح اللي وعد بيها أبوه. أبوه قال له إن حصلت على كذا وكذا، وظل طوال العام بدلا من الدراسة يقول الشبح. طب الشبح 2009 ولا 2010 ولا 2000 كذا، طيب لونها، طيب مدريش، أنا تلغشين في السيارات ما أعرف، بخاخات المدري، يقعد يتكلم ويدور وكتالوجات ويسأل طب أجيبها من ألمانيا ولا أخذها من هنا. في النهاية لم يحقق الشرط، فجاء أيام الاختبارات ودرس اللي درسه ما حقق الشرط، فجاء أبوه يقول له يا أبويا السيارة اللي وعدتني. هذا مثل ما يقول الإنسان يا رب نصرك الذي وعدت. الله وعد النصر، وعد بالنصر، لكنه وضع شرطا، إن تنصروا الله ينصركم. طيب إذا كان واحد يحارب الله، إذا أمة تحارب الله ينصرها؟ طيب قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. طيب كيف نصر من الله ونحن نحارب الله؟ هذا لا يمكن. قال إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامكم. والذين كفروا، لاحظ دائما مع الكفر، والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في هذه السورة أيضا بيّن الله الغاية والنهاية التي يتوقف بعدها القتال. قال، وطبعا ذكر صفة القتال بقوة شديدة، قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه هي الغاية النهائية في القتال، يقول قتادة رضي الله عنه حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى شرك. يعني متى؟ عندما ينزل عيسى ابن مريم ويكسر الصليب وينتهي الكفر أو ينهى الكفر، هذه هي نهاية القتال، وليست نهاية القتال أي شيء آخر. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلا قال إني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سلمة بن نفيل، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن وصححه بعضهم أيضا، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدل على أنه حتى تضع الحرب أوزارها لا يعني أن الحرب إذا توقفت انتهى، القتال ونشر الإسلام بقوة السيف عند القدرة هو أمر مطلوب شرعا لا بد منه. وذكر في السورة المنافقون كثيرا أيضا، وهذا مر معنا أن السورة التي فيها القتال غالبا يذكر فيها المنافقون لأنهم يثبطون المؤمنين على القتال وهم أبعد الناس عن المشاركة في القتال، كلما استطاعوا أن يفروا منه فروا. وفي آخر السورة ثبت الله قلوب المؤمنين وأمرهم بطاعة الله ورسوله وهون لهم من أمر الدنيا، وهذا أيضا مناسب لأن القتال صعب على النفوس. قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أما سورة الفتح فهذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم فرح بنزولها جدا لأنها جاءت على حالة حزن مرت بالصحابة. متى؟ في صلح الحديبية. صلح الحديبية حصل فيه اتفاق مع المشركين، وهذا الاتفاق ما أفرح المؤمنين، خاصة أنهم كانوا موعودين بأن يدخلوا مكة ويطوفوا. يقول عمر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسألته عن شيء قال إلى أن قال فركبت راحلتي فحركت بعيري. اختصر الحديث لأنه طويل. قال في آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة، هذا في المسير من الحديبية إلى المدينة في رجوع المسلمين، نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه السورة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها لأنها بشرت به بشرت بالفتح المبين. كثير من العلماء على أنه فتح مكة، صلح الحديبية كان فتحا أدى إلى فتح مكة، فسورة الفتح تبشر المؤمنين بالنصر، ولذلك جاء فيها كلمة تكررت أكثر من مرة أو ما شابهها، قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ثم قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، ثم قال ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وهذا الإيمان بهذا من أعظم ما يجلب الفتح والنصر، هو أن كل شيء ملك لله ولله جنود السماوات والأرض، فمما يخاف المسلمون؟ لا يخافون من شيء. وفي آخر هذه السورة ذكر الله صفات المؤمنين الكمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وعدوا بالفتح، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أحيانا تجد الإنسان يعكس الموضوع، أو يستوي عنده الأمران. بعض الناس غليظ قاسي على الجميع طبعه كده. وفي واحد لين حتى إنه ليلين في موضع ينبغي فيه أن يكون شديدا. وهناك من يضع كل شيء في موضعه. أشداء على الكفار، طبعا حال القتال، إذا كنت في حال دعوتهم فإنك تكون متلطفا معهم بما لا تجامل فيه في أمر دينك، وتعاملهم بالحسنى، وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا في موضع القتال، والسورة تتحدث عن النصر وعن القتال، فقال أشداء على الكفار. ثم في نفس الوقت رحماء بينهم. بعض الناس يجد أي فرصة يسبك عند الإشارة، هذا فقد صفة من صفات المؤمنين. ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه ويكون رحيما بالمؤمنين، خاصة إذا كان هو أضعف منك، موقف ضعف، إما لأنه أقل منك أو يعمل عندك أقل منك اجتماعيا أو نسبا أو مالا أو تحت سلطتك لأي سبب. المفروض أنت ما تستغل هذه الفرصة لتتجبر عليها، تستغل هذه الفرصة لترحمه ولتلين في كف أخيك. قال رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقد مر معنا أن كثيرا من صفات المؤمنين تذكر في صور يذكر فيها الجهاد، لنعرف صفات من ينالون النصر والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المقاتل في سبيل الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تأسيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر ما ذكر من صفاتهم. والسورة الأخيرة التي نتكلم فيها هي سورة الحجرات. وهذه السورة كما قلت فيها أخلاق، الالتزام بها يجلب الفتح، وفقدانها يولد الهزيمة. تأمل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبتوا، نحن نقرأ في حفص فتبينوا، وهناك قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبتوا، يعني لما يجيك خبر تتبين وتثبت. ومن أعظم ما يزعزع الصفوف في أي بيئة، وهذا يزعزع صفوف المسلمين، الإشاعات دون تبين ودون تثبت. كيف لأمة أن تنتصر وهي كلما سمع خبرا نشره دون التبين والتثبت ودون الرد إلى أهل الخبرة وأهل الثقة وأهل الروية؟ كل ما سمع خبر نشره، انشر تؤجر، قد يأثم، قد يؤجر ولا يؤجر. فينبغي الإنسان يتأنى وأن يتروى، مو كل ما سمع شيء فورا ينشره. هذه مذكورة في الآيات وهي من أهم ما يحتاجه المؤمنون. الشيء الثاني قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. سوء الظن بين المسلمين كيف ينتصرون معه؟ الشيء الثالث قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. المسلمون الآن كل واحد في بقعته يستهزئ بالبلد الآخر، وأحيانا يستهزئ بالمدينة الأخرى، وبعض الناس حتى في الأحياء، هذه لحقناها كنا في جدة، كانوا يقولوا بعضهم: هذا من شمال جدة، هذا من جنوب جدة، باقي تفرق الحي الواحد، هذا من زقاق فلان وهذا من زقاق فلان. المسلمون جسد واحد، لا تفرقهم حدود ولا يفرقهم شيء، لأنهم يتوجهون إلى إله واحد سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ومنهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كل واحد يلقب واحد بلقب الأعور كذا كذا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انت لاحظ لو مجتمع فيه هذه الأشياء، سوء ظن واستهزاء، أيضا في السورة ولا يغتب بعضكم بعضا غيبة، كيف تكون الصدور؟ هل ستكون ممن وصف الله رحماء بينهم؟ لا يمكن. فهذه الأخلاق نحتاجها جدا، ومن أعظمها ما جاء في أول السورة وهو شيء أساسي ونزلت فيه آيات. يقول الله سبحانه وتعالى، أو نقرأ الحديث أولا وهو آخر ما نختم به، يقول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا. الخيران هنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم. لاحظ، لم يرفع أصواتهما على النبي، لكن رفع أصواتهما بحضرة النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هم لا يرفعان أصواتهما عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هو موجود ورفع أصواتهما. فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. يعني كل واحد كان له رأي، فأبو بكر قال: أنت أردت أن تخالفني. فعمر قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنه: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. هذا مروي عن ابن الزبير، يقول صار صوته واطي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا تقول؟ يريد أن هذا من شدة حرصه ألا يقع فيما يخالف. يقول ابن القيم رحمه الله: رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. طيب، رفع الرأي فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم، رأي النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأيا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رأي الإنسان يحكم به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يدخل مزاجي وهذا ما يدخل مزاجي، قال هذا أشد. وثبت أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، سكن في بيت أبو أيوب الأنصاري قبل أن يسكن في حجراته، قبل أن يبنى المسجد أو إبان بناء المسجد، فانكسرت جرة، هما دورين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو أيوب يبغى يسكن فوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أنه يكون أيسر تحت، وكما جاء في الروايات، لكن الرواية الثابتة أن أبا أيوب كان في الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، لكن كان يسكن في الطابق الأعلى، وانكسرت جرة، فخاف أبو أيوب وزوجه أن يقطر الماء على سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، خايفين يؤذوا بهذه الأذية، فأخذ ولم يجد إلا ملحفة، ملحفة، فأخذوها وجففوا بها الماء حتى لا يقطر على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا من شدة أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في أول آية في السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا تتقدم قدام آية ولا قدام حديث، وما ليش تسوي؟ ترجع وراء، تسمع الآية وتمشي وراها، تسمع الحديث وتمشي وراها. نسأل الله أن يرزقنا اتباع نبيه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.